عن الرب سبحانه وتعالى. فكل كذب على الله كل كفر، وهو أعظم الكذب، أعظم الكذب وأعلاه الكذب على الله تبارك وتعالى. فمن قال كذبا على الله تبارك وتعالى، قال أحل الله كذا ولم يحله، أو حرم كذا ولم يحرمه، أو اتصف الله بهذه الصفة ولم يكن الله تبارك وتعالى كذلك، ووصف الله بغير صفته، أو نسب إلى الله تبارك وتعالى غير حق في أي شأن من الشؤون، فقد كفر، فهذا كافر، سواء كان يعتقد أن ما يقوله كذب أو كان يظن أن هذا هو الحق. حتى لو ظن أنه الحق وقال على الله تبارك وتعالى غير الحق فهو كافر، فهو كافر. ثم بعد ذلك الكذب على رسل الله، الكذب على الأنبياء، الكذب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالكذب على النبي أمر عظيم، والنبي يقول ليس ككذب على أحد، فإن الكذب على أفراد الناس وأحادهم هو بحسبه، لكن الكذب على النبي أمر أكبر، لأن النبي في مقام التشريع وفي مقام الداعي إلى الله، وهو معصوم من أن يتقول على الله غير الحق، فكل ما نسب إلى النبي تشريع، فلذلك من نسب إلى النبي ما لم يقل أو تحدث عن النبي بشيء ما فعله النبي أو ما قاله فهذا أمر عظيم. تعمد هذا لا شك أنه يكفر، تعمد أن يقول على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما لم يقل وتعمد هذا فهو كافر، خرج من الدين، فإن الكذب على النبي شأن عظيم. ثم بعد ذلك الكذب على أفراد المؤمنين وهو بحسب، فإن كان تأتى كل ما تأتى وترتب على هذه الكذبة على أفراد المؤمنين من أمر يكون هذا أعظم، فلو ترتب على كذبته قتل مسلم أو أذيته أو بلاؤه فهذه الكذبة بحسبها. فالكذب على أفراد المؤمنين بحسب هذه الكذبة، بحسب ما قاله، وإن كان على خلاف الحق فهو كذلك، فهو كذلك. فمن قال على فرد من أفراد المؤمنين بغير الحق وإن كان يظن أن هذا هو الحق فهو كذب كذلك، ويجب أن يراجع، أن يراجع فيما أخطأ فيه، يعني أن يراجع ما أخطأ فيه وقاله على غير وجهه، فإن هذا كذلك داخل في باب الكذب. أما إن تعمده فالإثم فيه بحسبه، الإثم فيه بحسبه، كما قال تبارك وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن الكذب الذي جعل الله تبارك وتعالى فيه الحد القذف، فإن القذف كلام يقوله يتهم مسلما أو مسلمة بالزنا، فكل من رمى مسلما أو مسلمة بالزنا فالله تبارك وتعالى جعل فيه حد، إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وعد الله، إن الذين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فترتب هذا الحد على رمي المؤمنة بالزنا، ويدخل في هذا كذلك رمي المؤمن، لأن كل هذا إجماع، لأن كل يتأذى يعني بهذا الأمر، ولذلك رتب الله تبارك وتعالى في هذا الحد الجلد ورد الشهادة والوصم بالفسق وأولئك هم الفاسقون، يبقى متصف بهذه الصفة. الكذب كذلك على الناس وبحسب الناس، فالكذب على أتقياء الناس وأبرارهم غير الكذب على الأشرار، كله كذب. وكذلك يتفاوت الكذب بحسب الكاذب، منزلة الكاذب، فإن الملك إذا كان كاذبا فذنبه من أعظم الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أشيمط زان، وعائل مستكبر وملك كذاب. فهؤلاء الثلاثة استحقوا هذه العقوبة العظيمة من الله. النبي يقول: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والأشيمط يعني الذي ظهر شمط في شعره، بياض اللحية والرأس، فهذا الأشمط. يعني من بدأه الشيب ثم يزني يبقى هذا كبيرة منه. فالزنا جريمة، ولكنه يعني في كبير السن. الأشيمط أو الأشمط غير ما هو في الشاب، وإن كان كل زنا لكنه يتفاوت. وكذلك عائل مستكبر، فإن الكبر مذموم كله، ولكنه من العائل، العائل الفقير إذا تكبر يكون في غير محله كذلك. وملك كذاب، الملك يعني وهو في سلطانه ليس مضطرا إلى أن يكذب، فإذا كذب يبقى هذا أتى الأمر من غير يعني حاجة إليه، فلذلك كان الكذب عنده أعظم. فهذا الكذب باب الشر كله، كما أن الصدق باب الخير كله. تقول الصدق يهديك الله تبارك وتعالى ويوفقك إلى أعظم الأمور إلى الإيمان. قلنا إن الإيمان صدق، والذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الذي جاء به صدق، ومن أصدق من الله حديثا، فكل ما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه أو عن غيبه صدق، ما في كذب، وهذا يجب التصديق به. فهذا الإيمان، حقيقة الإيمان صدق وتصديق. صدق جاءنا من الله تبارك وتعالى عن طريق الوحي، عن طريق الرسول، والمؤمنون هم المصدقون. المؤمن هو المصدق، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه سمي صديقا لأنه كثير التصديق، صدق في الوقت الذي كذب فيه الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق حتى بالإخبار عن بعد. أخبروه قالوا: صاحبك يزعم أنه ذهب إلى الشام ورجع في ليلة واحدة، ونحن نضرب أكباد الإبل نضربها شهر مصعدة وشهر ملوية، يعني شهر نخرج من مكة إلى بيت المقدس في شهر ونعود في شهر، وصاحبك يزعم أنه قد ذهب في ليلة واحدة. فهذا خبر مستغرب، خبر غريب وعظيم. قاله قال: إن كان قاله فقد صدق. وقال: أنا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أنا أصدقه في خبر السماء. فبكر يقول: أنا أصدق هذا النبي في خبر السماء وما هو أبعد من هذا، أنه يأتي الخبر من السماء. فصدقه وهو لم يسمع من النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهو الصديق رضي الله تعالى عنه. الصدق جمع كل الخير، تريد الخير كن صادق، صادق مع الله، صادق مع الله، صادق مع العباد. سر في الصدق يوفق الله إلى كل خير، تكذب توفق إلى كل شر. خلاص كذبة تأتي بأختها، تأتي بأختها، تأتي بأختها، وهكذا كما قال النبي: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، يقال خلاص تصبح وصمة له فلان الكذاب، كما يصبح كذلك شعار الصدق شعار للمؤمن فلان الصديق حتى يكتب عند الله صديقا. فالصدق طريق الجنة والكذب طريق الجحيم عياذا بالله. والله تبارك وتعالى أمرنا أن نكون مع الصديقين. ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن يعني قصة أناس، خبر أناس قالوا الصدق وناس قالوا الكذب، وهم يعني ذنبهم كان واحد وهو التخلف عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإن كعب بن مالك الأنصار رضي الله تعالى عنه وصحابي جليل شهد بيعة العقبة مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان غاب عن بدر ثم لم يغب بعد ذلك في مشهد عن النبي صلوات الله وسلامه عليه إلا كان من تبوك، فإنه تأخر كسلا، وتأخر كثير من المنافقين نفاقا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، كانت غزوة شديدة ثم قفل راجعا. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم جاء هؤلاء الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذروا له بالكذب أنهم كانوا مشغولين وكانوا بيت وكانوا بيت. فالنبي قبل على نيتهم ووكل سرائرهم إلى الله واستغفر لهم راح. جاء كعب بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه قلب الأمر ورأى أنه إن كذب على النبي يشك الله تبارك وتعالى أن يفضحه. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاد النبي إلى المدينة قال يا رسول الله شوف إني أتيت جدلا أن رجل أتاني الله جدل أن أستطيع أن أجلس وأن يعني يقنع الذي أمامه بالأمر الذي يعني يريده. قال لئن يعني قعدت إليك وقلت غير الحق أعلم يشك الله تبارك وتعالى أن يعني يبين الحق فيه. قال له والله يا رسول الله ما كنت في يعني غزوة غزيتها يعني أسعد حالا من هذه الغزوة، والله ما ملكت راحلتين عمري يقول ما ملكت راحلتين إلا في هذه الغزوة، أقل كنت في أتم الراحة والاستعداد ولكني تخلفت. ذكر له يعني أنه تخلف كسلا وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي أما هذا فقد صدق وخلقهم حتى يحكم الله فيك، أمر الحكم متروك لله تبارك وتعالى. وجاء اثنان أيضا من خيار الصحابة فصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا كان الأمر؟ يعني 70 رجلا كانوا قد تخلفوا كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ممن يصلون معه ومع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم اعتذروا بالكذب، وهؤلاء الثلاثة قالوا الصدق، قالوا ما كان لنا عذر، تخلفنا كسلا وقعودا ما كان لنا عذر. فماذا كان؟ الله تبارك وتعالى سخط عن الكذابين. قال للنبي صلوات، قال الله تبارك وتعالى لرسوله فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قرآن نزل في هؤلاء الذين تخلفوا على هذا النحو لأنهم كذب. أما الذين قالوا الصدق الثلاثة أنزل الله تبارك وتعالى فيهم قول الله تبارك وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. الله يعلن توبته سبحانه وتعالى على رسوله وعلى المؤمنين. هؤلاء المؤمنين من الأنصار والمهاجرين الذين اتبعوا النبي في ساعة العسرة، كانت غزوة شديدة في حر شديد ومسافة متطاولة. ثم قال جل وعلا وعلى الثلاثة، يعني قد رضي الله كذلك عن الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فانظروا الصدق، الصدق أنجاه. كان كعب رضي الله تعالى عنه يتذكر هذا، قل الحمد لله نجاني الله بالصدق، ولو قلت يعني غير هذا لو كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عني وقت ما يرضى عني ثم أسخطه الله تبارك وتعالى يقول لكنت قد هلكت في من هلك، كنت هلكت في الذين هلكوا. فانظر يعني هؤلاء اشتركوا، يعني هؤلاء جميعا ثلاثة والآخرون الذين تخلفوا اشتركوا في المخالفة، اشتركوا في التأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا قال صدقا وهذا كذب. فالذين كذبوا أهلكهم الله، وقد سمعتم القرآن الذي نزل فيهم وأن الله تبارك وتعالى أمرنا به، قالوا فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج، مرة ثانية بدهم يخرجوا كفروا عن سيئاتهم فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، انكم رضيتم بالقعود اول مره فاقعدوا مع الخالفين، ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، ولا تقم على قبره، انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، ولا تعجبك اموالهم ولا اولادهم. الكذب مصيبه تساهل به المسلمون الان، كثير من الناس يتساهل بالكذب، قد يكون مسلم ملتحي صاحب دشداشه قصيره من اهل الدين ولكنه يكذب، امر عظيم، امر عظيم، الكذب امر عظيم في الصغير والكبير. ياك والكذب، مسلم، مسلم شعار الصدق، مؤمن شعار الصدق وطريقه، الصدق طريقه، واما الكذب طريق غير المسلم، طريق النفاق، طريق النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، وأول علامة من هذه العلامات قال إذا حدث كذب، فهذه علامة المنافق. فيجب أن نكون مع المؤمنين مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وصف لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا من الصادقين. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الاولين والاخرين، الذي بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. من اعظم الكذب أن يقترن باليمين. إذا اقترن الكذب باليمين فهذا أمر عظيم جدا، يكذب ثم يحلف أو يشهد الله على ما في قلبه أو يعاهد على هذا الأمر. والنبي قال من حلف على يمين صبر كذبا لقي الله تبارك وتعالى يوم القيامة وهو عليه غضبان. أمر عظيم، من حلف على يمين صبر، ومعنى يمين صبر يعني حبس عليها، يعني حبس على اليمين كشهادة، اشهد هذه الشهادة، حبس وأتي به ليشهد هذه الشهادة، وأقسم بالله أن الأمر على هذا النحو وليس كذلك، قال النبي إلا لقي الله يوم يلقاه يوم القيامة وهو عليه غضبان. هذا أعظم وعيد، وهذا من أعظم الوعيد. فالكذب إذا اقترن باليمين يبقى هذا اليمين الغموس، سميت الغموس لأنها تغمي صاحبها في النار. وكذلك إذا اقترن بأن يقول بعهد الله يمين، سواء كان بالله أو أنه عليه عهد الله أو استشهد الله على نفسه والله على ما أقول وكيل ونحو ذلك من العبارات التي يستشهد فيها، يقول للقول ويشهد الله تبارك وتعالى على ذلك، هذا أمر إذا كان على خلاف الحق فهذا أمر كبير، كبير عظيم، موجب للعقوبة الشديدة ودخول النار. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر ألسنتنا من الكذب وأن يجعلنا من أهل الصدق في كل أحوالنا وشؤوننا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا قولي هذا وأقم الصلاة.